لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم انصر المسلمين في غزة، اللهم أغيثهم برحمة من عندك، اللهم أغيثهم بنصر من عندك، اللهم احفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم وديارهم وأرضهم. اللهم لا تخذلهم يا رب العالمين، اللهم لا تخذلنا في غزة، اللهم إنا نعوذ بك أن تخذلنا، اللهم إنا نعوذ بك أن تمكن اليهود من غزة، اللهم إنا نجعلك في نحور اليهود ومن والاهم، ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت، ربنا انصرنا على القوم المفسدين، اللهم انصرنا على القوم المجرمين، ربنا إن هؤلاء قوم مجرمون، فأغثنا برحمة من عندك وانصرنا عليهم يا رب العالمين. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: تلقي الجلب. من صور الغبن تلقي الجلب، وهو أن يقدم ركب للتجارة بتجارة، يعني يجلبونها من بلاد أخرى، فيتلقاه رجل أو رجال، أو يجلب هذا الأمر جماعة أو أفراد، يتلقاه رجل أو رجال كما ذكرنا قبل دخولهم البلد وقبل معرفتهم السعر، إن دايما البضاعة اللي في بلدها بتبقى أرخص، بتبقى البلاد التانية هي اللي محتاجاها فالسعر بيبقى أغلى. الناس بتشتري بضاعة مستوردة لو في بلدها بتبقى أحيانا بربع الثمن، بنص الثمن. تلقي الجلب ده يؤدي إلى أن يتضرر البائع ويتضرر السوق، لأنه لما ينزل السوق هيعرف السعر، فيمكن أن يبيع بهامش ربح أيسر ويعم النفع للجميع. وإذا كان لا يعرف السعر فسيشتري بسعر، سيبيع بسعر بلده ويشتري منه الذي تلقاه بسعر رخيص، ثم يأتي هو فيبيعه بسعر إيه؟ غال. يترتب على ذلك أن النفع يكون محدود على إيه؟ على فرد واحد، فردين، عدد من تلقى الجلب. يخشى الإنسان على أصحاب التوكيلات الذين يبالغون في الأسعار جدا ويمنعون الناس أن يبيعوا لغيرهم، يشترط عليه يقول أنا وكيلك يبقى ممنوع أن أنت إيه تدي لحد تاني. يترتب على ذلك أن عدد قليل من الناس يتحكم في الأسعار ولو كانت أقل بكثير في حقيقتها من السعر الذي يبيعون به. قال: فإذا تبين لهم ذلك كان لهم الخيار دفعا للضرر، لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب وقال: لا تلقوا الجلب. في الرواية أخرى: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال: فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، يعني ممكن يفسخ البيع اللي باعها وهو بره قبل ما يأتي إلى البلد، إذا علم سعر السوق فله أن يفسخ. قال: وهذا التحريم، وهذا النهي للتحريم في قول أكثر العلماء. قال: التناجش. ومنه أيضا من صور الغب التناجش، وأخذ من نجس الصيد إنه يهش من هنا عشان يجري من هنا يروح جرى حتة تانية، يروح جرى في الحفرة. قال: وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة لرفع سعرها ولا يريد شراءها ليغر غيره بالشراء بهذا السعر الزائد. الراجل اللي بيبيع بمزاد اتفق مع ناس يقول لهم هتيجوا تخشوا في المزاد وتبيعوا سعر ايه عالي، لو ورث عليكم المزاد هديكم حاجة وتمشوا مش هبيعها، لان هو مدخلهم اصلا عشان ايه؟ عشان يغلوا السعر، عشان الناس تبدأ ترفع السعر، فهذا من النجش. انا اخشى على من يدخل على اسواق على النت وبضائع وشركات يضع عليها اعجابات وبعضهم يظهر الشراء وبعضهم يضع تقييمات، لان كل حاجة لها ايه تقييم. انت هتلاقي مثلا السخان ده عاملين له مثلا 3 نجوم والتاني عاملين له 4 نجوم واحد 5 نجوم، يقوم الناس صحاب الشركة يأجروا ناس ويقولوا لهم هتاخدوا عن كل اعجاب وعن كل تقييم عالي مبلغ. والبعض بيقول لك انت هتخش تشتري وبعدين انا هرجع لك الفلوس بالزيادة، يعني هو بيخش يعمل عملية شراء على النت مش بيشتري ولا حاجة، بيقول له بمجرد ما توصل الفلوس انا هحول لك الاصل اللي انت دفعته وزيادة عليه العمولة اللي انت هتاخدها علشان كل ده نجش في الحقيقة. ان الناس تقتنع ان السلعة دي تقييمها ايه عالي، ان في اقبال عليها وفي ناس بتشتري، ده في 2000 واحد اشتروا البتاعة دي يبقى هم جربوها وقالوا كلام كويس، او ان انت تخش تعمل اعجاب عليها وانت مش ولا مجربتها ولا انت اشتريتها ولا تعرف حاجة، انت هتاخد فلوس على الايه على التزوير ده، على ان انت بتقول انا معجب بيها وانت لا تعرفها، انت بتقول انا اشتريتها وانت ما اشتريتهاش. هذا كله لاغراء الناس بالشراء بالسعر الذي يوجد، اقناع الناس بالكفاءة غير الموجودة او على الاقل انت لا تعرفها. هل يشمل هذا الإيجارات؟ نعم، لأن البيع إيه؟ لأن إيجارة بيع. فلو واحد هيقول خشم اكتبوا على المدرس اللي بيعمل إعلانات عن الدروس الخصوصية أو السنتر بتاعه أو البتاع الدروس اللي على النت، يقول ده مدرس ما شفتش زيه، ده راجل قوي. والدكاترة كمان، إن موضوع الدكاترة ده يبقى كده برضه يخش على المواقع ويقول ده الدكتور ده ليس له نظير، ده نمرة واحد في البلد، ده أكفأ واحد في الموضوع الفلاني، الدواء ده بتاع شركات الأدوية، شركات الأدوية أسوأ، إن هما بيدفعوا للإيه للدكاترة علشان الدكاترة تكتب الدواء، لأن الدواء ممكن يكون غالي والمريض ما يبقاش محتاجه ويكون البديل أرخص وبنفس الكفاءة وأحيانا أكفأ. فعشان كده بنقول إن هذا الكلام لا يجوز. كل هذه الأمور لها شروط عشان يبقى صادق فيها، يبقى الدواء ده كفاءته زي غيره على الأقل أو أحسن، وتمنه زي غيره على الأقل أو أقل من غيره. وفي نفس الوقت ما تقولش الدكتور انه يكتبه الا بايه ان يكون المريض محتاجا له. وكذلك عمل تحاليل واشعاعات، لان المعامل بتتفق كل ده عشان الغلبان المسكين اللي ما يعرفش يقع في الحفرة. كل هذا من الغبن. انت بتغبنه لما تقول له انت محتاج اشعة مقطعية على كذا ولا رنين على كذا. الواحد بيشوف حاجات عجيبة، جاي راجل غلبان ما معهوش فلوس ويقول له الدكتور قال لي عايز رنين. طب يا ابني انت عندك ايه؟ يطلع لا شيء لا يذكر ولا يحتاج الى هذا الامر. والراجل يقعد يشحت ويستلف ويسأل الصدقة علشان يعمل الايه؟ الاشعة او التحليل الغالي، ويروح لمعمل غالي اغلى من غيره عشان يعمل التحليل اللي مش مطلوبة. فليتقوا الله، فان هذا شر من النجش الذي كان عند تلقي الجرم، لانه لا يمكن له الرجوع فيه. هيعمل ايه؟ الاشعة يقول لك انت عملت الاشعة الحمد لله طلعت سليمة، تحليل طلع كويس، يقول لك خلاص اطمنت على نفسي. يقنعه بذلك. والحقيقة التي لا شك فيها ان هذا مليء بانواع الخداع. قال في البخاري ومسلم عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، قال وهو محرم باتفاق العلماء. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري واختلفوا في البيع اذا وقع على ذلك. ونقل ابن المنذر عن طائفة من اهل الحديث فساد ذلك البيع، وهو قول اهل الظاهر، ورواية عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة أو إيه؟ بمواطأة المالك أو صنع المالك، يعني المالك هو اللي بيروح يأجرهم، أو التواطؤ يعني واحد بيقول له هنتفاهم مع بعض اتفقوا مع بعض. والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وده الصح، لأنه مثل الذي قبله في النجش، أقصد في تلقي الجلب، وهو وجه للشافعية قياسا على المصراة. والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم، وهو قول الحنفية. لو الصحيح أن صحة البيع مع ثبوت الخيار، يعني عايز يرجع البيع وياخد فلوسه يفعل. قال الإقالة من اشترى شيئا، احنا شرحناها المرة اللي فاتت، المصراة اللي هي الشاه تربط يعني حلامات الضرع بحيث يظهر انه ممتلئ، يقعد ربطه قبلها قبل ما يروح السوق لغاية ما الضرع يملى، لانه ما بيتحلبش، يقعد عشان اللي يشوفها يلاقي ذراعها مليان لبن يبقى يطمئن انها تحلب ايه كتير يشتريها. فمن اشترى شاة مصراة فهو بالخيار 3 ايام، ان شاء ردها يعني ومعها صاع من تمر، وان شاء اخذها. طب ياخد صاع من تمر ليه؟ علشان هو اخذ الايه اللبن. ها؟ الإقالة من اشترى شيئا ثم ظهر له عدم حاجته إليه، أو باع شيئا ثم بدا له أنه محتاج إليه. فلكل واحد منهما، من الشاري والبائع، المشتري والبائع، فلكل منهما أن يطلب الإقالة وفسخ العقد، كما في المضاربة والشركة. ولكن في البيوع الجائزة يملك هو الفسخ من غير رضا الشريك، ولكن كما ذكرنا المال المشترك بينهما لا تزال الشركة فيه حتى يند رأس المال. يعني يند يعني يظهر، يرجعه له تاني، لو بقي شيء إما يقتسمونه أو يجبر المضارب على البيع. الشركاء المال ده يقتسموه مع بعض من دلوقتي على ما هو أعيان، والسائل يقتسموه بالنسبة، أو يظل بينهما حتى يباع ويند رأس المال. لكن معنى الإقالة في المضاربة والشركة أن يتوقف عن الشراء بمال المضاربة كلما ظهر منه شيء. يعني هو بقتي تفاهم على ان هو هنجيب بضاعة كذا، وبعدين قال له انا فسخت المضاربة، يبقى هيعمل ايه؟ يقول له بيع كمل لغاية ما تجيب تخلص البضاعة دي، وكل مبلغ يطلع ما تجيبش بيه حاجة تاني، ان المضاربة المفروض انها مبنية على الايه؟ على الاستمرار. وان هو طالما المضاربة لسه قائمة يبقى هيدور على وسيلة لتكثير الربح، لكن لما يفسخها هيقول له توقف عن الشراء بالمال الذي ينتج عن البيع، المال ده تركنه على جنب لغاية ما يطلع رأس المال مرة تانية، او البضاعة تخلص، او يديله البضاعة بس البضاعة دي فيها اصبح فيها ممكن يكون حق للمضارب لا لسه ما يعرفوش، يقيموها ولو طلع له حاجة ياخدها. لكن البيوع اللازمة، العقود اللازمة زي الإجارة والبيع، فإن هذا لابد فيه من موافقة الطرفين. يبقى بيقول له ممكن تقلني، ممكن نفسخ، فيا التاني يرضى يا ما يرضاش. ساعات يكونوا حاطين شرط ايه؟ جزائي، اللي يفسخ يدفعه فهو يعرض عليه، فإذا وافق على إلغاء الشرط الجزائي جزاه الله خير، يبقى أقاله، وإذا لم يوافق فله حق لأخذ الشرط الإيه؟ الجزائي. يقول قد رغب الإسلام فيها ودعا إليها، دعا إلى الإقالة. روى أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما أقال الله عثرته. يقول: وهي فسخ لا بيع، والصحيح أنها بيع جديد، وبالتالي ممكن يتفق على مبلغ آخر. ممكن يقول له: طب تخسر فيها كذا، طب عشان رجعها لك هرجعها لك بثمن كذا. اللي بيقولوا فسخ بيقولوا ما ينفعش، والصحيح أنها بيع جديد. ها؟ جديد يعني هو ينفع يتفق معاه ان انا هرجعها لك بثمن كذا ازيد او اقل. لا، الإقالة ليس لها مدة لانها مستحبة وليست واجبة، الا بتاعت اللي فيها شرط جزائي بيبقوا متفقين، ولا بد ان واحد يعني يمكن ان يفسخ البيع خلال مدة معينة بشرط جزائي معين، الا ان يتصرف فيها تصرفا يدل على رضاه بالبيع، كأن يبيعها أو يهبها أو يوقفها، وفي رأي بعض أهل العلم أو يساوم عليها. وإحنا رجعنا قبل كده أن المساومة ليست إيه؟ ليست تدل على الرضا. وإلغاء الخيار ليه؟ لأنه بيجرب بيشوف تساوي كام، لو لقاها ما تساويش ونضحك عليه، وهو عنده شرط جزائي هيرجعها وهيلاقيها اقل من خسارته فيها، يبقى ايه؟ يبقى له ان يفعل ذلك. قال: روى ابو داود بن ماجه عن ابي هريره قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامه. والروايه فيها يوم القيامه. وتجوز قبل قبض المبيع. ولا يثبت فيها خيار المجلس ولا خيار الشرط ولا شفعة فيها، لأنها ليست بيعا. هذا فيه نظر، لأن خيار المجلس ثابت من غير رضا الطرف الآخر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وإحنا قلنا هو تم البيع فعلا، فلما يرجع فيه فهو ايه؟ فهو إقالة، فهو فسخ، ولكنه في المجلس، فكيف لا تثبت؟ وكذا خيار الشرط. قال: وإذا انفسخ العقد رجع كل من المتعاقدين بما كان له، فيأخذ المشتري الثمن ويأخذ البائع العين المبيعة. وإذا تلفت العين المبيعة أو مات العاقد أو زاد الثمن أو نقص فإنها لا تصح، بل يمكن أن تصح إذا رضي الطرفان. ولذلك يقول ده بيع جديد فيجوز أن يتم بثمن جديد. قال السلام. هو بيقول إذا زاد الثمن أو نقص، لكن لو مات العاقد خلاص يبقى الأمر يعني من الذي س أو العين تلفت خلاص العين مش موجودة، هيفسخ على إيه؟ إنها أصلا رجعها لصاحبها، فما يجيش واحد يقول ادهاني أنا لأن أنا كان لي شرك فيها، ده هو رجعها لصاحبها، فمش هيطالب بيها الشخص اللي إيه؟ اللي كان له حق الشفعة. قال السلام. تعريف السلم ويسمى السلف هو من التسليف والتسليم. التسليف ده بيقدم الثمن على المبيع عكس البيع بالتقسيط اللي بيسموه نسيئة. العلماء بيقولوا البيع نسيئة، بيستلم السلعة والثمن ايه؟ مؤجل، بمؤجل على اقساط، على قسط واحد، على غير ذلك. هنا بقى بيحصل العكس، ده بيديله الثمن والسلعة تتسلم بعد تاريخ معين. اشبه حاجة بيروح يحجز عربيات الشركة ما عندهاش، بيقول له ايه؟ هنسلمك في التاريخ الفلاني. الواجب في السلم كما سيأتي لابد ان يكون ايه؟ الثمن معجلا كاملا. قال وهو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل، بيع موصوف في الذمة يبقى مش بيع معين، بيع ايه؟ موصوف مما يثبت في الذمة. ايه اللي بيثبت في الذمة؟ الشيء عام الوجود الذي له نظائر. لو قلت لواحد سلفني 10 جنيه، 100 جنيه، هيردها ايه؟ هم نفسهم بانهم لا، هيردها ايه؟ 100 زيها، مش هي بعينها، لان ده يثبت في الذمة شيء يكون عام الوجود. يعني الجنيهات دي، العشرة جنيه دي مع فلان ومع فلان ومع فلان ومع فلان. كيلو قمح او طن قمح، طن حديد، كل الحاجات دي عامة الوجود. ماشي كده؟ عامة الوجود يعني ايه؟ ما هياش حاجة معينة، لا دي متعددة عند في ايدي الناس، يقدر يجيب من اي حتة حاجة زيها. مواصفات محددة بتخلي السلعة دي المنقولة، لابد ان تكون منقولة. ليه؟ لانه يستحيل يكون حاجة غير منقولة وتبقى عامة الوجود. غير المنقول لابد ان يكون محددا بعينه. يعني ينفع الارض تبقى عامة الوجود؟ لانها هتجيب لي بدل الارض دي ما هجيب لك 100 متر مثلا، ما هتبقى بحتة تانية لها سعر تاني ودي معينة برضو. لكن الشيء اللي ينفع يتوصف في الذمة ويثبت في الذمة لابد ان يكون شيئا متعدد الوجود في عند الناس، بحيث ان انا اعرف اجيب حاجة زيها. زي ما قلت لك العشرة جنيه هسدد ايه؟ 10 جنيه غيرها بس زيها. زي ما نقول كده، زي ما بقول لك كده، نقول ان هو ايه؟ منقول. ليه طيب؟ انا عرفش، انت لا مش شرط يكون متداول. شيء موصوف في الذمة عام الوجود منقول. هذه الأوصاف العلماء بإيه بيذكروها، بيقولوا موصوف عشان يخرج المعين، ما ينفعش بيع معين، ما يبقاش اسمه سلم، ده بيع معين بثمن في الذمة. لو كان البيع المعين ده، المعين ده لسه ما جاش معدوم، يبقى باع ما ليس عنده. أما الصورة دي فهو مستثنى من بيع ما ليس عنده، لأنه ثبت في الذمة وليس معينا. مشكلة مشكلة. سيارة مثلا كذا، ما أنا ضربت أمثلة، قلت الحديد، واحد عايز طن حديد، كويس كده، طن حديد قطر كذا للتسليح أطوال معينة، ده موجود عند العلا وعند العز وعند ما عرفش اسمه ايه التاني، عتريس، وعند السويس وعند كل حتة، موجود منقول، منقول، يبقى ينفع ان انا اديله فلوس واقول له انا اشتريت منك طن حديد، استلمه منك كمان شهرين. يبقى لو السعر اتغير خلال الشهرين هو ملوش دعوة، هو اصبح مديون بايه؟ بطن حديد. زي ما انا لو رحت اشتريت عين وبقيت مديون بتمنها، لان الفلوس عامة الوجود، مش كده؟ في جيبك وجيب فلان وجيب فلان ومنقولة، فعشان كده ثبتت في الذمة. انا في ذمتي ليك 1000 جنيه تمن السلعة دي، لان انا خدتها خلاص وانا بقيت مديون بتمنها، عكسها ان انا ببقى مديون بالسلعة وانت خدت ايه تمنها. المواصفات الخاصة شرطها انها ما تعينهاش، ماشي كده؟ هيذكر مواصفات، علشان ايه بتذكر المواصفات؟ عشان نعرف انت عايز انه نوع، مش علشان توصفها لدرجة انها تعين. على فكرة هو بيخططوا في الكلام ده على ايه؟ عشان الدور والعقار، الدور والعقار، لان الدور والعقار لا يمكن ان تكون عامة الوجود. الدور والعقار بيحصل ايه؟ هي هيوصف له شقة في العقار اللي حد الشرقي كذا وحد الغربي كذا، في الشارع الفلاني وفي الشارع والشمالي كذا والجنوبي كذا، ويوصف الحدود والمكان ويقول له هبيعها لك في الدور العاشر، وهي لسه مش موجودة. اللي بيفكروا في موضوع السلم في الدور والعقار يبقوا مش فاهمين يعني ايه سلم، لان ده خلاف الاجماع ان السلم. نقل ابن رشد وكذا ابن قدامة وابن والنووي ان السلم لا يصح في الدور والعقار، لان السلم، لان الدور لابد ان يكون مما يثبت في الذمة. يثبت في الذمة يعني يكون عام الوجود، ينفع اجيب لك من اي حته. هو انا لو لو حددت الشقه دي بمثلا مساحه معينه وتشطيب معين، هو ينفع اجيب لك مثلا انت خدت 100 متر على الكورنيش، اجيب لك انا في الزعربانه 100 متر، ماشي كده؟ اقول لك ده عام الوجود، تقول لي ايه انت بتضحك عليا؟ ده مش ممكن يبقى كده، لان انت حددت لي المكان وحددت لي الدور، فترتب على ذلك ان هذا الامر ايه؟ اصبح معينا. المعين لو جيت تبيعه وهو معدوم يبقى دخل كالئ بكالئ، دين بدين. لازم يكون، عشان كده العلماء قالوا ان الثمن المعجل لابد ان يسلم كاملا في المجلس. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم واوضحها المره الجايه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.